نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. عباد الله، يظلنا بعد ساعات، لا أيام، ساعات قليلة شهر هو أفضل الشهور عند الله. فالله سبحانه وتعالى هو خالق الأيام والليل والنهار والشهور والسنين، هو خالق كل شيء، وجرت سنته سبحانه وتعالى على أنه يصطفي من كل ما خلق مصطفى. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فخلق الناس جميعا، وخلق المخلوقات جميعا، واختار منهم الإنس والجن ليكونوا محل التكليف. وخلق الإنس جميعا واختار منهم الرسل، وخلق الرسل جميعا واختار منهم محمد صلى الله عليه وسلم، اصطفى. وخلق البلاد جميعا واختار منها مكة، وخلق البقاع جميعا واختار منها موطن قواعد البيت، وخلق الشهور جميعا واختار منها واصطفى منها شهر رمضان، وخلق الليالي جميعا واختار منها ليلة القدر، وهكذا. فكل ما خلقه الله تعالى اختار منه واصطفى. فكان مما اصطفى مما خلقه من الشهور التي جعلها 12 شهرا في كتابه سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض. هذه الشهور جعل خيرها شهر رمضان، وهذا يلزم كل عبد مؤمن أن يجعل رمضان شهرا مختارا عنده، أن يجعل رمضان شهرا صفيا عنده. ونحن نعلم أن الوعاظ والمعلمين والمرشدين والخطباء إذا ما كانت مثل هذه الأيام ذكرونا بالصيام والقيام، وذكرونا بما يجب علينا في مثل هذه الأيام التي ستظلنا. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان على الرضا. هذه الأيام يكون فيها من البر والخير ما الله به عليم. ونحن نعلم أن هذا الشهر قد فرض الله فيه الصيام وسن فيه القيام نبيه صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه به ربه، وجعلت فيه الصدقات، وجعل فيه إفطار الصائمين، وجعل فيه مواساة المحتاجين، وجعل فيه من خير الأعمال إدخال السرور على المسلمين وغير ذلك من تلاوة الكتاب، وجعلت فيه العمرة، بل وجعلت العمرة فيه كحجة أو كأجر حجة. كل ذلك نسمعه دائما من الوعاظ والمعلمين، وهو شيء عظيم، لأنه ينبغي أن يذكروا المذكرون بواجب الوقت وفضل الزمان. فكل وقت له فضل فرض، وكل وقت له واجب، فمن الخير أن تذكر الناس بواجب الوقت وفرض الزمان. لكني أريد أن أتحدث إليكم وأعظ نفسي وإياكم بموعظة أعلم نفسي فيها وإياكم بمسألة هامة فيما يتعلق برمضان أو بشهر رمضان، ويجوز أن تقول رمضان وأن تقول شهر رمضان. هذه الموعظة أو هذه المسألة هي أن رمضان هو معيار الفارق، رمضان وما يتعلق به، والموقف من رمضان هو معيار الفارق بين المؤمن والمنافق. كثير منا مع صدق دينه وإيمانه يتمنى لو عرف نفسه أهو من المؤمنين أو قريب منهم، أم هو من المنافقين أم قريب منهم. إن الصادق في دينه هو الذي يشغله أمر دينه، إن الصادق في دينه هو الذي ينبغي أن يبحث أين هو من دين الله. أما من اعتاد أن يسير على أعراف الناس وخلق مسلما أو صار مسلما اتباعا لوالديه وتقليدا لأهل بلده، فإن مثل ذلك يتلون بحسب ما يكون، وقد يسارع بحيث يكون في أي قوم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هذا هو دأب من لا دين له، دأب من دينه اسم. أما من كان دينه رسم وحقيقة، أما من كان دينه هو مرسوم قلبه وعنوان نيته وصحيح مقصده، فإنه ينشغل بدينه ليل نهار كما كان حال الأولين. وبالتالي فأنا أريد أن أذكر نفسي وإياك بهذه المسألة، أن رمضان أو التعامل مع رمضان أو الموقف من رمضان، إن صح التعبير، الموقف من رمضان هو الفارق بين المؤمن والمنافق، هو الفارق بين المؤمن والمنافق. هذه مسألة هامة جدا. فهناك حديث أخرجه الطبراني وأحمد في مسنده، هذا الحديث ضعفه البعض وحسنه البعض، ولكنه حديث عظيم معانيه تشهد به له تشهد لها النصوص الصحاح. هذا الحديث سكت عنه كثير من أهل العلم باعتبار أن سنده يقبل التحسين، وضعفه البعض ومنهم الألباني، والألباني اختلف فيه واضطرب، حسنه طارة وضعفه طارة. هذا الحديث من حديث أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أظلكم شهركم بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من شهر يمر على المسلمين، ويقصد بشهركم من رمضان، هو خير لهم منه، وما يمر على المنافقين شهر شر له منهم، شر لهم منه، إن الله يكتب ثوابه وأجره ونافلته قبل أن يدخل، ويكتب وزره وشقاءه من قبل أن يدخل، ذلك أن المؤمن يعد فيه النفقة للقوة في العبادة، ذلك أن المؤمن يعد فيه النفقة للقوة في العبادة، والمنافق يعد فيه اغتياب المسلمين وتتبع عوراتهم وغفلاتهم، هو شهر غنم للمؤمن نقمة للفاجر، هو شهر غنم للمؤمن فتنة نقمة للفاجر. الحديث مرة ثانية: أظلكم شهركم بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمحلوف رسول الله، ما مر على المسلمين شهر خير لهم منه، وما يمر على المنافقين شهر شر له منهم، شر لهم منه. إن الله يكتب أجره وثوابه ونافلته قبل أن يدخل، ويكتب شقاءه ووزره قبل أن يدخل. ذلك أن المؤمن يعد فيه النفقة، أو يعد النفقة لقوة العبادة فيه، والمنافق يعد تتبع عورات المسلمين واغتيابهم وغفلاتهم. هو غنم للمؤمن، نقمة للفاجر. أظلكم شهركم، المعنى أن هذا الشهر قد قرب، وأنه شرف على أن تكونوا فيه. وشهركم إضافة إلى ضمير عائد على ذلك الشهر الذي هو شهر المسلمين، فقال شهركم، قال وهو رمضان بمحلوف رسول الله، يعني بكل الأيمان التي يحلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من شهر هو خير للمؤمنين منه، يعني ما من شهر للمؤمن خير من شهر رمضان، وما يمر شهر أشر منه على المنافقين، يعني أن المنافق يكون رمضان أشر شهر عليه. ثم يعلل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإبلاغ فيقول: إن الله يكتب أجره وثوابه ونافلته قبل أن يدخل. ذلك أن الله عز وجل يصطفي من عباده من هم يكونون موفقون فيه، فلهم من الطاعات والبر والإحسان على وجه الصلاح والإيمان، فيكتبون في المقبولين، فيكتب لهم من الأجر والثواب من باب أنه قد قدر أن مثل هؤلاء سيكونون من أهل الصلاح. ويكتب وزره وشقاءه أيضا على أهل النفاق وأهل المعصية وأهل التعامل مع رمضان بجفاء. ذلك ما الذي يجعل أن أهل الإيمان يعرفون برمضان قبل رمضان؟ ذلك أن المؤمن يعد النفقة للقوة في العبادة. وهذا معناه كما جاء في النصوص الأخرى من حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، أنه يكون كالريح المرسلة، وأنه كان يصوم النهار ويقيم الليل، وكان إذا دخل العشر من الأواخر من رمضان شد مئزرة وأحيا أهله وأقام ليلة، أي أنه كان في رمضان يعد العدة من قبله ليكون في رمضان على خير وجه، وكان ينقطع في رمضان للعبادة أكثر من غيره، بدليل أنه كان يعتكف كل عام من رمضان 10 أيام، حتى كان العام الذي قبض فيه فاعتكف فيه 20 يوما. ذلك أن المؤمن يعد النفقة للقوة في العبادة، وهذا هو الفارق بين المؤمن والمنافق. الفارق بين المؤمن والمنافق هو أن المؤمن ينشغل برمضان من قبل رمضان بأشهر، يعمل حساب أنه سيقيم الليل، يعمل حساب أنه سيصوم النهار وسينام فيه ليقيم الليل كله، يعمل حساب أنه سيعتكف فيه، فيرتب لذلك، يعد النفقة للقوة في العبادة. بمعنى كما قال أهل العلم منهم المناوي وغيره، قال: إنهم يعلمون أنهم سينقطعون في رمضان للتبتل لربهم عز وجل، ليس للنوم ولا للتسلية ولا للتمثيليات ولا للأفلام، بل سيكون نهارهم ما بين النوم والتلاوة، نوم القيلولة والتلاوة، ويكون ليلهم في القيام، حتى أنهم قد يقيمون معظم الليل أو غالبه، وبالتالي سيحتاجون إلى نفقة، وسيحتاجون إلى ما ينفقون به على أولادهم، فيعدون لذلك العدة قبل رمضان. والمعنى المراد الذي أريد أن أبرزه حتى تفهم هذه المسألة وتعلم كيف أن رمضان هو الكاشف بين النفاق والإيمان، أن المؤمن ينشغل برمضان من قبل رمضان، ينشغل كيف سيكون على الإيمان، ينشغل كيف سيترك الدخان، ينشغل كيف سيغض بصره، ينشغل كيف سيقيم الصلاة منضبطة، ينشغل كيف سيصوم صياما لا لغو فيه ولا رفس ولا فجور ولا صخب، بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، بمعنى أنه يرتب لصيامه لئلا يتفلت منه. طب والمنافق؟ المنافق ينظر إلى رمضان إلى أنه شهر خنقة، وإلى أن رمضان كيف سيرتب لتحقيق الفاقد من مزاجه، من مخدراته، من برشامه، من سجائره، يرتب في رمضان. هناك من المنافقين من يخدمون المنافقين، كما في هذا الحديث: إن ذلك أن المؤمن يعد النفقة للقوة في العبادة، والمنافق يعد تتبع عورات المسلمين واغتيابهم واستغلال غفلاتهم. كيف ذلك؟ بإعداد أسباب اللهو والمجون. ما هو الشهر الذي ينبغي أن يكون فيه كم التمثيليات التي بلغت في سنة من السنين 150 مسلسل في رمضان، بمجموع عدد القنوات 150 مسلسل، من أجل أن يخدم المنافقون من الممثلين والممثلات وما شابههم والخادمون لهم، أن يخدموا المنافقين الذين يتأففون من رمضان فيسلوا صيامهم في النهار بتتبع ما فاتهم في الإعادة من المسلسلات وغير ذلك، وفي الليل مسارعة القيام والنظر إلى أدائه بأي صورة، ليقيم بقية الليل على ما يكون من جديد التمثيليات التي فيها ما يرضي كل فريق من المنافقين. إن كانوا يحبون العري فهناك مسلسلات تخصصت في الإتيان بكم من النساء العراية، وإن كانوا يحبون الرقص والغناء هناك ما يكون كذلك، وإن كانوا يحبون ما فيه من المقاتلة أو المتابعة أو ما شابه فهناك ما يتعلق بذلك. المهم هو أنك ستجد سلوا، إن كنت لا سلوى لك إلا ذلك. فالمؤمن ينظر إلى رمضان إلى أنه شهر القرآن، المؤمن ينظر إلى رمضان إلى أنه شهر القيام، المؤمن يبحث في ليل رمضان عن مسجد يقيم ثم يخرج منه إلى مسجد آخر يقيم مرة ثانية، المؤمن يبحث عن إمام تحسن تلاوته وتطول، المؤمن لا يريد أن يترك ساعة قد يكون وراءه من العمل، فقد أعد العدة من النفقة لينقطع في رمضان. لماذا؟ لأنه يعلم أنه طيلة العام يعمل من أجل أولاده، طيلة العام يعمل من أجل جمع أمواله وتجارته ومحله ووظيفته، فلا يبقى إلا أن يهتم بنفسه هذا الشهر الذي أخبره ربه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الذي أخبره من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الذي أخبره من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شيء بديع أن تجد من المؤمنين من يتتبع المساجد للقيام، شيء بديع أن ترى الناس يتنافسون في ختمة القرآن وبإتقان التلاوة حتى وإن كانوا قليل ما هم، فأهل الإيمان وأهل إعداد الترتيب لرمضان فرمضان هو الكاشف. إذا أردت أن تعرف نفسك بينك وبين ربك، أأنت منافق بل منافق من المنافقين الخلص، أم أنت من المتقين، أم أنت من المؤمنين؟ هذه هي الفروق. إذا كان رمضان سيكون لك شهر خنيء، إذا كان الصيام حيخنقك، إذا كنت أنت هتدور على أي حاجة تبقى من كتر التأفيف وتضييع الوقت وستة عشر ساعة في الحر بلا طعام ولا شراب ولا سجائر ولا مزاج، فتبحث عن أي شيء يفرقع الوقت ويضرب الساعات من شدة ما أنت فيه من ضجر، فاعلم أنك منافق منافق منافق. أما إن كنت درس أن الصيام بما فيه من حر وعطش وجوع أن ذلك سينجيك يوم القيامة من حر جهنم ومن ظمأ جهنم ومن جوع جهنم ومن زقوم جهنم ومن غسلين جهنم، فأنت المؤمن الذي تستبشر بفضل الملك الذي بشرك به والذي أخبرك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، بل أخبرك في الحديث القدسي إن كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، أي أن الصوم أجره مفتوح. ولماذا الصوم أجره مفتوح؟ لأن الصوم هو عين الصبر، لأن الصوم هو عين الصبر، فالصبر على الجوع مع شدة الحاجة إليه، والصبر على الظمأ مع الحر، والصبر على الفجور مع المد له، والصبر على المعصية مع مقتضاها، والصبر على الغضب والفجور مع وجود ما يستفز، والصبر على الصلوات، والصبر على القرآن والتلاوة، والصبر على المحافظة على كل وقت لئلا يضيع في مجون أو فجور أو حتى في مباح، كل ذلك صبر في صبر في صبر. ولذلك في الحديث سمي رمضان شهر الصبر. طب وما في ذلك؟ أنت تعلم من نص القرآن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وبالتالي إنما يوفى الصائمون. والصائمون هنا الذين وعدوا بأن يكون لهم باب لا يدخل منه غيرهم، وهو باب الريان. إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، ينادى يوم القيامة أين الصائمين، فيأتون فيدخلون فلا يدخلهم بعدهم، لا يدخل غيرهم. هذا الباب ليس لكل من ممتنع عن الجوع والعطش، فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا طول السهر. إن الذي يتشاجر مع الإمام لأنه أطال القراءة، إن الذي يريد أن يعجل فيبحث في المساجد عن من ينقل الصلوات، ما الذي يدعوك؟ القيام نافلة وأنت ينبغي أن تؤديها على خير وجه، وأن تجود فيها، وأن تطيل فيها، وقوم لله، وأن تؤديها على خير وجه. لماذا؟ لتجتذب بها رحمته، لتجتذب بها فضله، لتجتذب بها موعوده، غفر له ما تقدم من ذنبه. أما أن تؤديها عدد ارقع ارقع ارقع ارقع 2 4 6 8، يبقى هذا ليس قربانا، هذا ليس اغتناما، هذا نوع من أنواع التقليد العام، هذا ليس نوع من أنواع التقدير. رمضان فارق بين المنافق والمؤمن، فارق. رمضان كاشف للإيمان والنفاق. أسأل الله أن يجعلني وإياكم في المؤمنين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإذا كان الشاغل للعبد أن يغتنم ذلك الفضل، وأن يعلم أن رمضان سوق عظمت تجارته وعظمت بضاعته، وأنه كلما قدر قيمة البضاعة التي تكون في هذا السوق وعلم قدرها ونفعها، لابد أنه إن علم ذلك حافظ عليها وحرص على أن ينالها. أما إذا رأى أن هذا السوق هو نوع من أنواع العادات التي يعتادها الناس، رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين، جبت اليميش، جبت البلح، جبت المكسرات، ولو كانت غالية قوي يبقى حتى هات أي حاجة، أي منظر، أي حاجة، لأن هو ده رمضان. رمضان هو الأكل، هو الشرب، هو الكنافة، رمضان هو الحلوى، هو الطعام، هو الشراب، هو الحديث عن الغلاء. رمضان هو حديث الناس عن الأسعار وكيف سيأكلون ويشربون. لا، ليس هذا هو رمضان، ليس هذا هو رمضان. فرمضان كان في حياة الأولين الذين حملوا الدين لنا، رمضان كان في حياة أئمة الهدى وخير القرون الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا خير الناس بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير الناس أولئك كان رمضان لهم دائما يجاهدون في سبيل الله، يقاتلون فيقتلون ويجرحون ويضمؤون وهم صيام لا يفطرون. لماذا؟ لأنهم كانوا يشترون الجنة وهم يعلمون علم اليقين، ألا إن سلعة الله غالية. المؤمن فقط هو الذي يقدر سلعة الله، أما المنافق فلا يقدر سلعة الله، لأن الموضوع بالنسبة له مش فارق، الموضوع أنه يقفش جنيه، الموضوع أنه يعمل مصلحة دنيوية، الموضوع أن رمضان يبقى موسم بيع وشراء وأنه موسم أكل وشرب، هو ده رمضان. عشان كده رمضان رزق واسع كما يقول العامة، وأنه الناس بتلاقي فيه تاكل وتشرب وتلاقي فيه قضاء حوائج، لا بأس لا بأس. لكن هل أنت ترضى لنفسك أن يكون نصيبك من رمضان أنك أكلت وشربت وأعطيت بعض الطعام وأعطيت شنطة فيها بعض المواد الغذائية؟ هل هذا هو نصيبك من رمضان أو أعطيت كذلك؟ لا، لو كان هذا هو نصيبك فالبعير أولى منا وبطن الأرض أولى بنا من ظهرها. رمضان الذي فيه القيام أيام معدودات، ساعات، احسبها بالساعة، الليل في رمضان لا يكمل 8 ساعات، المغرب على 7 والفجر على 3، هذا يعني أنه 8 ساعات، 8 ساعات فقط أنت تقيم منها إن كنت من المحسنين والمقيمين الصلاة والمغتنمين لكل ذرة في الليل، لن تقيم منها أكثر من 4 ساعات أو 5 ساعات. أنا بتكلم على المحسن المتم، 5 في 30 ب150 ساعة، 150 ساعة لا تطقها، 150 ساعة بتخليك تقول أف، بتخليك تجر، بتخليك لو أطال الإمام بعض الشيء لرميت به، تشاجرت معه. لماذا؟ تريد أن تنام، تريد أن تأكل، تريد أن تذهب لتكمل طعامك، أكلت السمين في الفطار وتريد أن تعود إلى البيت لتأكل ما هو من الحلوى وغير ذلك. رمضان ليس هو معلف، رمضان ليس للطعام، رمضان ليس لترتيب الشهوات، وإن كان مأزونا لكن الله عز وجل علمك وفهمك وبين لك قيمة الصيام وقيمة التلاوة وقيمة القيام وقيمة الصلاة، بين لك حتى تتاجر معه فتأخذ من هذه البضاعة ومن هذه البضاعة. المؤمن فقط هو الذي يعلم قيمة الصيام، لا يصخب، يكثر من الدعاء. وأكبر علامة تدل على أنك صائم ألا تكف على الذكر والدعاء طيلة صيامك. ألا ترى أن الله بعد أن ذكر آيات الصيام قال عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. دائما في هذه المواطن، في هذا السياق من القرآن، فيما يتعلق ببيان الرب جل وعلا، إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء: يسألونك عن الروح فقل، يسألونك ماذا ينفقون فقل، في هذه الآية لم يقل إذا سألك عبادي عني فقل إني قريب، بل قال فإني قريب. لماذا؟ إمعانا في بيان قربه عز وجل لك، وأنك عندما تقول يا رب يقول لك الملك جل في علاه: لبيك عبدي. عندما تقول يا رب يقول لك لبيك عبدي، فتقول أعطني ولا تمنعني، وامنحني ولا تحرمني، تقبل صيامي ولا ترده علي، لا تجعل نصيبي منه الجوع والعطش، لا يتقبل عن العباد إلا أنت، لأنه لا رب سواك ولا إله غيرك، فاقبله مني. الذي يعيش في الصيام على أنه في جولة مع الرحمن، الذي يعيش في الصيام على أنه نوع من انكسار النفس وخفض الجناح وذل العبودية بين يدي الملك القهار، فهذا هو المؤمن. أما الذي ينفخ، أما الذي إذا خطبه أحد يقول له: ما تكفرناش، كفاية إن احنا صايمين في الحر، يا عم الله يديك روح بعيد عننا، الواحد صايم وزهقان وقرفان ومش طايق نفسه، كل ذلك عنوان النفاق المحض، لأنه استقبل التجارة العظيمة بالزهد. والمنافقون اتخذوا أيمانهم جنة، إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافق لا يقدر بضاعة من بضاعة الإيمان قدرها، بينما المؤمن يقدر قدر سبحان الله، يقدر قدر استغفر الله، يقدر قدر ساعة صيام أو ساعة قيام من الليل، يقدر قدر آية يتلوها. هناك من الناس من ينعم الله عليهم في رمضان، فتجدهم لا يضيعون لحظة، حتى إن اضطروا إلى ركوب المواصلات تجد وجهه في مصحفه، لا يلغو، لا ينظر، خاصة. لماذا هذا الكلام؟ لماذا أبرز لنفسي قبلك وأعلم نفسي قبلك؟ الفارق بين النفاق والإيمان، وأن التعامل مع رمضان هو الكاشف لذلك. لماذا؟ لأن رمضان ليس فقط فيه صيام وقيام، لأن رمضان ليس فقط فيه تلاوة وذكر وقرآن، لا، بل إن رمضان فيه تهيئة للنفوس على فعل الخيرات وترك المنكرات. إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلا يفتح منها باب، وفي رواية فتحت أبواب الخير فلا يغلق منها باب، تفهم، وغلقت أبواب الشر فلا يفتح منها باب. فأبواب الشر من المجون والعصبية ومعاكسة البنات والفجور والنظر بالمحرمات والسب واللغو والهزار والفجور والمجون وسب الدين وترك الصلوات والتعدي وعقوق الوالدين والجرأة عليهم وظلم النساء وظلم الزوجات والشح على الأولاد ورؤية النفس وشرب الدخان و و و و و كل أبواب الشر هذه تغلق في رمضان، فلا يتجرأ عليها إلا منافق. أما إذا كان مؤمنا فتجده قد أعين، كأن الله يقول لك: إني أفتح لك أبواب الخير لتعينك. ولذلك في هذا الحديث فيه: ثم ينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. هناك باغي للخير، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وهناك باغ للشر، نبرأ إلى الله أن نكون منهم. هذا معناه أن الله عز وجل يفتح لك أبواب الجنة حتى تسابق، يفتح لك أبواب الخير، يغلق لك أبواب النار حتى لا تميل إليها، ويغلق لك أبواب الشر. ثم وصفدت الشياطين. قال أهل العلم يرسل الله عز وجل من الملائكة إلى الأرض بأن يصفدوا ويسلسلوا مردة الشياطين الذين يؤزون الخلق للفجور. أما الشياطين المتابعة التي وكلت بكل عبد فهي موجودة دائما، لكن الشياطين التي تسير في الطرقات فتعري الفتاة وتميل ثم تؤز الشاب على أن يلتقي بها أو يخاطبها أو يغازلها ثم يلتقون على ما حرم الله، الشياطين التي تؤز هذا للفجور وهذا للخناق وهذا للشقاق وهذا للشجار، فتجد كل نفس طيبة هدأت، فتجد كل نفس طيبة رضخت، خفضت جناحها، تجد كل نفس طيبة أقبلت، وكل نفس خبيثة تمردت. في ناس تجد منهم من الشر أكثر ما تجده منهم في غير رمضان، وكأنهم شياطين وإنس، كأنهم أباليس. لماذا؟ لأنهم قد ملأت قلوبهم النفاق فحرموا خفض الجناح، حرموا الإقبال على الخير، حرموا أن يقدروا التجارة، حرموا أن يقدروا البضاعة. فاسأل نفسك كيف ستستقبل رمضان، اسأل نفسك، هذا أمر بينك وبين ربك. قد تصوم صياما ليس فيه إلا جوع وعطش، ليس فيه تبتل ولا خفض جناح ولا انكسار للرب ولا دمع عين ولا كسرة ذكر ولا كسرة دعاء. قد تصوم صيام الأف المتأفف المخنوق، وقد تقوم قيام الناقر نقر الديكة، قد تقوم قيام من ينتظر آخر ركعة، احنا في الركعة الكام، يقولوا ده لسه أول ركعتين، ياه، وهو أصلا دوكا بيقول له إيه، بيقول له ده الشيخ ده سبح اسم ربك الأعلى بياخدها بالوتر، شيء فيه له ليس فيه قيام له، ونحن نحتاج إلى الطاعة. وهذه مسألة أخيرة أذكر بها، هل تدري ما حاجتنا إلى رمضان؟ هل تجري ما حاجتنا إلى بضاعة رمضان؟ يا سادة نحن صرنا أقرب إلى النفاق منا للإيمان، يا سادة قل برنا بل صددنا عن البر، نحن في أرض خوف وأرض الخوف ينبت فيها النفاق أكثر من نبت الشعير، يا سادة لسنا بيننا تعاون على بر وتقوى، صار الناس يأكل بعضهم في بعض. إذن فأنت تحتاج إلى أن تستقبل رمضان وتأخذ من بضاعته لأنك في أشد الحاجة، ليس تبتلا، ليس إحسانا، ليس صديقية، فلسنا صديقين ولسنا محسنين ولكننا مسلمين، ونعوذ بالله من أن نكفر، ونعوذ بالله من أن نرتد عن ديننا، فينبغي أن نجبر نقصنا ونعلم أن من رحمة ربنا أن يحيينا إلى رمضان لنعرف قدره ونغتنم من بضاعته. فإن المنافق تجد لماذا لا يجعلون المسلسلات والكم الكبير من المسلسلات بما فيها من عر وفجور وإباحية الألفاظ والأقوال والمناظر والإيحاءات الجنسية الماجنة الفاضحة، لماذا لا يجعلونها في أمشير؟ لماذا لا يجعلونها في أوقات المصايف؟ لماذا لا يجعلونها في أجازات المدارس؟ لماذا يجعلونها في رمضان خصيصا حتى يخدم المنافقون المنافقين فيذلهم يا منافقين ماذا تريدون؟ له عندنا مجون، عندنا تتبع عورات، عندنا غفلات سنغفلكم، هل تظنون أننا سنترككم؟ تصومون صياما مقبولا وقياما يكفر ما مضى من الذنوب، هيهات، فإن نهاركم سيكون على الأفلام وليلكم على المسلسلات، بابلني. نسأل الله أن يبرئنا من كل ما لا يرضيه. اعرفوا قدر ما أنتم مقدمون عليه، واعلموا تماما أن الله جعل في هذه الأيام المقبلة من الخيرات ما الله به عليم. من اغتنمها فاز، ومن ضيعها هلك. من اغتنمها فاز. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم حتى تجوعوا وتعطشوا وتزلوا، أبدا والله لعلكم تتقون. فإذا اتقيت فزت، وإذا فزت نجوت، لأنه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فما كتب الصيام للذل، وما كتب الصيام لتكون متضجرا متأففا، بل كتب الصيام لتكون من المتقين. أسأل الله أن يرزقني وإياكم البر، وأن يجعلني وإياكم من المتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بلغنا رمضان على الرضا. اللهم بلغنا رمضان على الرضا. اللهم بلغنا رمضان على الرضا. ارزقنا صياما تكفر به ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا قياما تكفر به ذنوبنا، وتجعلنا فيه من الراشدين. اللهم ادخلنا رمضان على ما يرضيك عنا، واخرجنا منه من المتقين، واجعلنا فيه من المهتدين. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا رب هون على عبادك المسلمين في سائر بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك في الفلوجة وفي حلب وفي سائر بلاد المسلمين، في سوريا والعراق واليمن وفلسطين ومصر وسائر بلاد المسلمين. كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا. يا رب أنجي بيت المقدس من أيدي أبناء القردة والخنازير. يا رب اعذرنا بعجزنا، واعذرنا بأننا لا نملك شيئا. اللهم إنا نبرأ إليك من اليهود والنصارى ومن ولاهم ومن شيعهم ومن نصرهم ومن أحبهم. كلنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.